حصريا على موقع DJ Kimo. بيقول لك عبر عنابر عبارة بالليل بنسكن مقبرة نايمين على فرش متشبرة بس العبد لله أول ما بيصحى بيرجع كل المساجين لورا أمجد الشوكة محبوس من قبل الثورة بلعب جولات مش دولة قطعت الخصم العورة خلته مش نافع تاني راح جري يعمل لي قضية ورجع ومعاه الدورية الباشا كلبش لإيديا والسجن صبع عنواني متعبت وبجدد ولا بتجس ولا تهدد ما بشوفش ما بخافش نصلتي بمقام متعدد المدة مش فارقة والبدلة الحمرا لا زرقة عالعادي أنا راضي لو مت في قلب الطرقة خلصانة مع ومنية بلد وصاحبي حوامدية خصم طاطي بقى ضحية يضع علي صابر خط احمر الوحش بحر متصير خصم انت هتتخير ما تجيش تنكش وتعيط روح يا حليتها اعمل محضر يا زماني وحداني والسجن خلاص قساني انساني سجاني طلعني ومش هاجي تاني يا شوشنا عجزنا دي الضحكة بتطلع ششنا عذبني لا تسيبني انا والقفل اتجوزنا قضيت العشرة في خمسة والقاضي استلفة وخلصة خصم اللي انتهز الفرصة انا جايلك على اسفل ربك مش على كيف مرشد جيتلك تاني اللي بترشد انت لا مش شيخ وبتنشد هقطع مش هسرق كار الشارع بقى حلبة عالعادي هلعب مش غلبة مش اجلي تصغر لي تتربط وقتي بسلبة تتهور تتعور تقلع مرت وتتصور ريح حالك جرحها يا ابو شلتة كبيرة بتنور خاف على نفسك يا محندة الدارة وخش الخندق عندك وبتمشي الدلدة غرقت الشارع يا هطل اسكت مش عايز اسيح اسند ضهرك بقى ريح تعمل تنين ومجنح مش هطير تاني هتحتار فوق ليه واصحى ليه انا ما تهددش بقى ليه موتني واثبت لي ان انت جامد لا تبالي على نفسي مش باقي بتسلى بخط اعدائي انا ايزي يا عزيزي ما بخافش يا عم نهائي علي صابر عمي جيها ولا حد بيشغل فيها كلها تظبط نفسيها قدام البابا نكلاء الوحش ابو حمصه انطركو هتكتر هيعوركو بسلاحه يتلف منظركو اجروا اشتكوا على اللسان